قال المؤلف رحمه الله: عل على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه المسألة وهي مسألة العلو لله عز وجل هي من المسائل التي اختلفت فيها الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. وأهل السنة والجماعة أثبتوا علو الله تعالى على خلقه. وهنا يحصل أن ينبه تنبيها سريعا إلى أن العلو في أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. فهذه الأنواع الثلاثة أهل السنة يثبتونها لله عز وجل، وخالفت طوائف البدع في علو الذات. أما علو القدر والقهر فيثبتونه، والله سبحانه وتعالى قد أثبت ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلو من الصفات الذاتية لله عز وجل، والله موصوف بهذه الصفة، لأن هذه يقول العلماء العلو صفة كمال. ومن العقل نستطيع أن نقول العلو صفة كمال، والسفول صفة نقص، والله كامل بذاته وكامل بصفاته. إذن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو. وهنا نقل أو نقل بعض أهل العلم في هذه المسألة يعني أقوالا كثيرة، نقلوا فيها الإجماعات على إثبات علو الله عز وجل. ومن اللطائف أنه نقل عن 11 عالما من أئمة السلف يثبتون علو الله عز وجل. من هؤلاء نجد كلام لأبي حنيفة وللإمام مالك وللإمام أحمد وللإمام الشافعي كما نأخذ عن تلميذه رحمه الله تعالى. فممن نقل ذلك الإمام الأوزاعي، فإنه قال: كنا والتابعون متواجدون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فوق عرشه، هذا إثبات علو. ونقل كذلك عن الإمام قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى، وعن زكريا الساجي، وكذلك ذكر الإمام بن بطة العكبري شيخ الحنابلة رحمه الله تعالى نقل الإجماع، يعني أن السلف ما كانوا ينازعون في إثبات صفة العلو. وأبو عمر الطلمنكي الأندلسي المالكي، وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في رسالته حيث قال: يعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع السماوات. وكذلك أبو النصر السجزي، وهذا من الأئمة الكبار، نقل كلام أن من أثبت العلو لله عز وجل قال كسفيان الثوري، وكذلك سفيان بن عيينة والإمام مالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، وبدأ يسرد، وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل، أئمة الكبار كلهم كانوا يقولون بإثبات العلو. ومنهم أبو نعيم صاحب الحلية، وأبو زرعة الرازي والإمام أبو حاتم في رسالتهم المشهورة في العقيدة، وعندما قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركتم عليه، ثم قال: وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وممن نقل كذلك الإمام ابن عبد البر إمام أهل السنة في المغرب، وهو من أئمة رحمه الله تعالى المالكية الكبار المحققين يؤرز إليه، ومنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو عندما يقول في كلام الله: من لم يقل بأن الله فوق السماوات وأنه على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني كناية على أنهم أمر مشتهر هذه العقيدة لأهل السنة. وهذا يعطي أن أئمة أهل السنة أثبتوا لله عز وجل نقول هذه الصفة. ولهذا أئمة السلف يقولون: الله عال على خلقه. هنا كلام لابن المبارك جميل جدا، يعطي يعني قاعدة وهي التي سار عليها أئمة السلف، عندما يقول: الله فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم. الله فوق سماواته، لأن الله قد ذكره: أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده، إلى غير ذلك، جاءت الآيات كثيرة. مستو على عرشه، سيأتي الكلام عليه في سبع آيات جاءت تثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولم تأتي آية واحدة تقول إن الاستوى بمعنى الاستيلاء، ولم يشكل ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى لا يأتي لأحد يقول لك: الاستواء الله أعلم بمراده، أو نفوض الأمر إلى الله. القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تعرف معنى الاستواء وأنه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، أربعة معان للعلو جاءت في لغة العرب. فإذا نفهم القرآن بلغة من؟ بلغة المتقدمين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبما فهموه من لغتهم الأصلية، أم نأخذ بكلام نسميه المتأخرين الذين شرقوا بعقيدة أهل السنة، أو شرقوا بالنصوص فلم يفهموها فاضطروا إلى مسألة التأويل أو التحريف أو التغيير أو غير ذلك. طيب، والنتيجة نحن نثبت ذلك بأن الله سبحانه وتعالى في علوه. إذا نعيدها: الله فوق سماواته مستو على خلقه على عرشه عال على خلقه، لأن العلو صفة كمال، والله موصوف بها سبحانه وتعالى بائن منهم، حتى لا يقول لك أحد معناها أن السماوات تحيط بالله عز وجل، الله يحتاج إلى السماء، الله يحتاج إلى العرش. كل هذه نقول شبهات أو كلمات غير صحيحة ولا يمكن أن قال بذلك. نجد ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه دخل على عائشة وهي تجود بنفسها، فقال لها وهو يسليها: كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب إلا طيبا صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. براءتك من فوق سبع سماوات، إذن الله أين؟ في العلو، فوق سبع سماوات هذه. والحديث أورده الدارمي بسند حسن، يعني هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه العقيدة. فهذا ابن عباس جاء يبين فهمه للعقيدة، وأن الله سبحانه وتعالى في العلو. وكذلك لما ذكر هنا في آية الآية العظيمة، لما ذكر الله تعالى حال الشيطان، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إلى آخر الآية، قال: لم يستطع أن يقول فوقهم. الشيطان لم يستطع أن يقول فوقهم. قالوا هنا: علم الله، علم هو أن الله فوقهم. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فإبليس جاء بجميع الجهات إلا العلو لم يستطع أن يتكلم، لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى في العلو. وهذا الأثر رواه الإمام اللالكائي في أصول السنة بإسناد حسن. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قال: العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم، والحديث كذلك رواه البيهقي في الأسماء والصفات بسند حسن. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي تقول: ويم الله إني لأخشى لو كنت أحب يعني قتله لقتلت تعتد، ولكن علم الله من فوق سبع فوق عرشي أني لم أحب قتله، يعني أنه لم تريد أن تنتقم من عثمان رضي الله عنه إلى غير ذلك. يعني هناك أكثر من 100 دليل على يعني نسميه آثار نقلت عن الصحابة وعن السلف في إثبات نسميه علو الله عز وجل. هنا كلام لطيف جدا للإمام ابن القيم، يقول: في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله. هذا يقصد به علو إيش؟ علو الذات، ليس علو القدر فقط أو القهر. فيقال علو الذات عندنا كمثال لطيف في هذا الأمر. يأتي الآن بأقسامه الثلاثة. نحن نسأل الآن: محمد صلى الله عليه وسلم صعد ليلة الإسراء والمعراج إلى أين؟ إلى السماوات. ثم كانت النتيجة بعد ذلك ماذا حدث؟ صعد سماء الدنيا، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، إلى السابعة. ثم صعد به من؟ جبريل إلى فوق حتى دخل الجنة، ووصل فوق إلى المستوى الذي هو إيش؟ سمع فيه صريف الأقلام. ثم قال جبريل لمحمد: يا محمد ادخل. جبريل رافق محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف كله إلا هذا المكان، فدخل، قال ادخل، قال: وأنت؟ قال: هذا مقام لا يحق إلا لك، يعني ليس لي حق أن أدخله. ثم كلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس، فرض الله عليه الصلوات الخمس، وكانت 50 ثم خففت، وكان يرجع بين موسى ورب، يعني يصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى موقع إيش نسميه؟ إلى السماء السادسة، موسى في هناك، ثم بعد ذلك يصعد. طيب ماذا حدث؟ حدث هناك موقف، يصعد مرة أخرى ثم يرجع، يصعد ثم يرجع، كل ذلك يثبت أن إيش؟ الله في العلو، وهذا نسميه علو الذات. فما يأتينا أحد متحذلق يقول لا هذا علو القدر والمكانة، لا، لماذا احتاج إلى أن يصعد ولماذا احتاج إلى عروج؟ بل نجد الآن عندما يذكر الله تعالى في كتاب حاميم تنزيل الكتاب من الله، لو سألنا القرآن من أين نزل؟ من الله. والنزول ما في أحد يقول أنا لا أعرف مدلول النزول، ما في أحد يقول أنا لا أعرف. إنا أنزلناه في ليلة القدر، لو سألنا إذ أن أنزل من من؟ ما يمكن أحد يأتينا ويقول أنزل من عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى تكلم، قد ذكرنا سابقا قصة من عائشة خولة بنت حكيم، لما قال عمر: ألا أسمع لشكواها وقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. شوف، من فوق سبع سماوات، فإذا قلت أنت فوق السماء وأنت فوق هذا ما مدلوله؟ فما يأتينا هنا يقول مقصود بقدره وغيره، لا، نصوص صريحة في إثبات علو الله عز وجل على هذه على خلقه. هذا العلو لا شك أنه مقتضى الكمال. سبحان الله، فيه معنى لطيف جدا، يعني ويأتي تصويره عند الإنسان. أنت إذا أردت أن تهين شخص تضعه فوق رأسك ولا تضعه تحت نعلك تنزله؟ فإذا قيل الله في كل مكان، طيب من يكون في العلو؟ هذا لا يمكن أبدا أن يتصور، بل يقال الله فوق سماواته، عال على خلقه، مستو على عرشه سبحانه وتعالى. ولا يرد علينا كما سيأتي إن شاء الله، قد يقول بعض الناس طيب النزول ما في مشكلة، النزول لا يقتضي النزول أن يكون الله في موضع لا يليق به. بل أنا أقول: من الذي قال إن الله ينزل؟ أنا ما يمكن. نحن نسأل قل أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي قال إن الله ينزل؟ محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال إلى السماء الدنيا، سماء سماء سماء سماء سماء، وخصص النبي صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا. ما أقول لا يا رسول الله أنت أخبرتنا شيئا لا يليق بربنا فنحن لا نقبل منك هذا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نجد في قلوبنا حرج أن نثبت هذه الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته. ولهذا سبحان الله نجد النصوص السلف في إثبات يعني علو الله عز وجل كثيرة، والنصوص الشرعية كثيرة جدا. ولهذا قال عال على عرشه. من اللطائف هنا المؤلف رحمه الله تعالى لم يقل عال على سماواته. شوف الآن ربطنا بصفتين، صفة إيش؟ العلو، وربطنا بالاستواء العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كأنه يقول هنا صفتان متلازمتان، فإذا أثبتت العرش فإنك ستثبت العلو، وإذا نفيت العلو ستنفي العرش، وإذا نفيت العرش ستنفي. هناك صفات يقول العلماء متلازمة الإثبات، ينبغي التنبيه عليها، صفات متلازمة الإثبات، يعني بمعنى إذا أثبتت واحدة لازم تثبت البقية تبعها. أنا أسردها لكم سبع. هي عندنا العلو، الاستواء، ثم عندنا سيأتي النزول، المجيء، الإتيان، ثم سيأتي الكلام والرؤية، سبع. بالنسبة للعلو النصوص قلنا ذلك ورد فيه أكثر من 1000 دليل، قد تؤول لي نسميها 10، 20 آية، 50 آية، 100 آية، ما تستطيع تؤول 1000 آية، وكيف تستطيع؟ لا، ما يمكن. فنقول سمعنا وأطعنا، الله أخبرنا، ما نعترض على ذلك بشيء. الأمر الثاني عندنا الاستواء على العرش، فالاستواء مربوط بهذا الشيء ربط قوي جدا بهذا، فنثبت أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ مستوى على عرشه لوجود النصوص. وهذه يسميها العلماء من الصفات الخبرية، يعني لو لم يرد نص في إثبات الاستواء ما أستطيع أن أثبته من عندي. فإذا أخبرني الله عن نفسه سبحانه وتعالى أو أخبرني نبيه صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا، لا أقول يا ربي ما يصلح لك هذه الصفات، بل نقول آمنا بذلك كله. ثم النزول، فالنزول جاءت به النصوص تثبت أن الله ينزل، وأن الله وهو يعتبر العلو صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية متعلقة بالإرادة والمشيئة، ثم النزول صفة فعلية متعلقة بالإرادة والمشيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أخبر أنه ينزل في ثلث الليل الآخر. ثم يأتينا المجيء، وقد جاء به النص وجاء ربك والملك صفا صفا. كذلك عندنا إيش؟ الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، جاءت الصفة الإتيان. فالمجيء والإتيان ما قلناه من عندنا، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. بقي عندنا إيش؟ الكلام، كلام مربوط بالقرآن، والقرآن حاميم تنزيل الكتاب من الله، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، صار مربوط إيش؟ بالسماوات، صح وإلا لا؟ فينزل بكلام الله عز وجل جبريل عليه الصلاة والسلام، فيصبح هذا إيش؟ نزول يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهذا نثبته كما دلت عليه النصوص الشرعية، فنقول سمعنا وأطعنا وفرنا. بقي عندنا إيش؟ الرؤية. الرؤية جاء فيها بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار يرونهم رفعوا أبصارهم ينظرون إلى الله عز وجل. فنقول الله يرى، إذن الصفة الرؤية تثبت صفة إيش؟ العلو. وهذا يعطينا معنى عظيم جدا، أن الواجب علينا أن نثبت صفة العلو لوجود الأدلة. نجد بعض الطوائف خالفت فيها مخالفة شديدة ولم ترد أن تثبت علو الله عز وجل، ونقول هذا الكلام إيش؟ كلام باطل مخالف لأقوال السلف رحمهم الله تعالى. الإمام الأصبهاني يوصي أصحابه في وصية لهم، كأننا سبحان الله نحتاج أن نتواصى على العقيدة الصحيحة كما كان سلفنا الأوائل. فكان من وصيته رحمه الله تعالى إن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول يعني نعرفه في لغة العرب، والكيف مجهول لأن الله لم نره. ثم قال وأنه عز وجل مستوى على عرش بائن من خلقه، والخلق منه بائن لا يلزم الحلول ورد. ونجد كذلك أبو أيوب السختياني وهو يحكي عن سلف الأمة يقول مدار القوم على أن يقولوا إيش؟ ليس في السماء شيء، يعني كأن يقول الذين يريدون أن ينفوا العلو كانوا يريدون أن ينفوا الإله. ولهذا نجد هذا الأثر أخرجه الإمام الذهبي رحمه الله في رسالته في كتابه العلو، ألف كتابا جميلا عظيما جدا فيه بين عقيدة أهل السنة ومجملها. أن نجد نقولات عن سلف الأمة كثيرة جدا، ولا بد أن نثبت ما دلت عليه النصوص الشرعية. هو يقول عال على عرشه، ذكر قضية العرش. العرش هو سرير الملك، وقد جاء النص في إثبات العرش ذو العرش المجيد، وجاء النص كذلك ثم استوى على العرش، إثبات إيش؟ صفة العرش لله عز وجل وأنه مستوى عليه. نحن نسأل الآن، العرش من الأمور المشاهدة أو الغيبي؟ العرش غيبي كامل، لأن ما حد منا شاهد العرش أصلا. فتلقائي مداره النصوص الشرعية، النص أثبته قلنا سمعنا وأطعنا. طيب تفاصيله لا نستطيع أن ندخل فيها إلا بمدار النصوص الشرعية. فالنص الشرعي جاء يثبت أن العرش له قوائم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كن أول من أفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقف فردوس الأعلى وأنه كالقبة، لما قال سل الله الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن نثبته. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذو العرش المجيد، الله ذكر في كتابه أنه ذو العرش المجيد نثبته صفحات. فما جاء النص به أثبتنا، ما لم يرد أنا أمسك، لأنني لست مطالب أن أدخل بالتفاصيل ما دام النص لم يأتي بالتفصيل. وهنا يقال للعقول استريحي، ليس لك حق أن تدخلي، لكن إذا جاء النص نقول سمعنا وأطعنا، ما نقول ادخلي أيتها العقول فانظري إلى النص. فنكون كالمعتزلة. معتزلة ماذا يقولون؟ يقولون أي نص في الكتاب والسنة يخالف العقل لا نقبله، فالعقل هو الحاكم على الكتاب والسنة. فحكموا حتى في نصوص الغيبيات وحتى في نصوص سميهش صفات الله عز وجل. ولهذا من غرائبهم هم أنكروا عذاب القبر، قالوا نفتح القبر ما نجد نار، كيف تثبتون النار؟ وهذا الكلام باطل. نحن نقول عالم الغيب غير عالم المشاهدة، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن ما دام النص جاء فالواجب أن نقول سمعنا وأطعنا. ولهذا قال عال على خلقه في مجده بذاته سبحانه وتعالى، الله منزه عن أن إيش؟ أن يحيط به العرش. لأن قول بعض نسميهم المذاهب الذين أنكروا صفة العرش ماذا قالوا؟ قالوا إن إثبات العرش لله عز وجل يشدل عليه على أن الله محتاج إليه، وأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أحد إيش؟ من خلقه. فنقول العرش خلق من الذي خلقه؟ الله. ومن الذي جعل له القدرة والقوة والعظمة وغيرها؟ الله. بل نقول العرش لا قيام له إلا بالله عز وجل. كيف نثبت هذا ونقول تقع في ذهننا هذه الشبهة؟ نقول الله خلقه والله قادر، يعني دل على أنه إيش؟ هؤلاء أنكروا ما دل عليه النص ودلت النصوص الشرعية على هذه. يقولون يلزم أن يكون يحيط بالله عز وجل، ويلزم الافتقار والاحتياج. قضية الافتقار والاحتياج، الله سبحانه وتعالى هو الغني ولا يحتاج لأحد من خلقه كائنا من كان. والسبب لأن وجود أي شيء مثل هذه الأمور يكون هو بالله عز وجل، ليس بهذه المخلوقات، إنما مدارها إلى الله عز وجل وافتقارها واحتياج، كيف يحتاج لأحد من خلقه؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا إيش؟ طائعين، لم تعترض على الله عز وجل. فكيف نقول إن هذا يلزم من الاحتياج أو الافتقار؟ بل الله هو، وبعد ذلك لا يحيط به شيء. إذا كان كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش أعظم من ذلك، والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من كل هذه. صدق الله لما قال أنا وأنا أتعجب من هؤلاء الذين يريدون هذه الشبه. عندما نقرأ القرآن لما يقول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يكون العرش يحتاج أو يحيط بالله عز وجل؟ من أين جاءوا به؟ من يعرف ويستشعر عظمة الله عز وجل لا يقع في ذهنه مثل هذه إطلاقا، وإنما هؤلاء ساروا على منهج خالفوا فيه ما دلت عليه النصوص الشرعية. إثبات علو القدر لا شك أن الله له المنزلة، ولهذا لما في غزوة أحد ونادى أبو سفيان فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ قالوا قولوا الله أعز وأجل سبحانه وتعالى، يعني الله أعظم من كل ما في الوجود، قدره عظيم، مكانته عظيمة، منزلته عظيمة. ما يمكن أن يأتي في ذهن الإنسان الإله يكون ليس له قدر. ولهذا تجدون مثال بسيط، عندما يعترض أو على الله عز وجل أو يقدح أو غيره يضج العالم كله، لأن منزلة عظيمة في القلوب وفي العقول وفي كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للتعظيم كله، لا يستحقه أحد غيره كامل. ثم نجد علو القهر، لأن الله يقول وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وربنا هو القهار. ولهذا جاءت النصوص الشرعية أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير. فدل على أن الله سبحانه وتعالى هو القهار، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده تدبير الأمور كلها. ذكر هنا وهو دان بعلمه سبحانه وتعالى، الله فوق سماواته، جاء في حديث صحيح وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قدر الله باب وما قدر الله حق قدره. عندما ذكر الآن السماء، من الأرض إلى السماء الدنيا كم، ومن بعدها سمكها 500 عام، ثم سمك سمك سمك سمك، ثم يرقى العلو، ثم الله العرش بعد ذلك، ثم الله فوق ذلك كله. هذا وش يعطي؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، ومع ذلك لا تخفى عليه خافية. كأن هذا يذكرنا بقصة عائشة لما قالت سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات. ولهذا قال هنا دان بعلمه من خلقه، يعني أنه لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن عظمته يقال يسمع دبيب النملة على الصفات الصمة، النمل يمشي ما ندري ما هو، والله يسمع دبيبها يعني صوتها وعلى الصفات ويعلم بحالها. ويرى كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا جئت للتحدث عن عظمة الله عز وجل بسعة العلم والاطلاع والمعرفة وغيره تجد نصوص كثيرة جدا. وصدق الله لما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني ما في قلبك الله مطلع عليه، نحن جلوس لا نعلم ما في قلوب بعضنا لبعض، لكن الله عالم بذلك كله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هو دان بعلمه، فصار في العلو باعتبار الذات، وبالعلم هنا دان منه لا تخفى عليه خافية، يعلم كل ما عندنا، يعني ما في شيء ما يعلمه الله عز وجل. وكأن هذا يذكرنا بقصة الخضر مع موسى. والحديث صحيح، خطب موسى عليه الصلاة والسلام خطبة في بني إسرائيل ثم قال إني لأعلم أهل الأرض، فعتب الله عليه أوحى إليه أنه يوجد من هو أعلم منك، فسأل ربه أن يلتقي به فأخبر أنه تحمل معك حوتا، فإذا فقدت الحوت ستجد هذا المكان. الحوت ميت، وسبحان الله مشى حتى قال لصاحبه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جلسوا في موضع سبحان الله، وكان هناك ماء، لا يأتي على شيء ميت إلا حي بإذن الله. وصل إلى هذا الحوت، والحوت أخذ طريقه في البحر سربا مشى. ولما قال لصاحبه آتنا غداءنا، قال هناك ذكر نسيت الحوت وما أنسى، قال على دخل أنا ما ذكرت وأخبرك عنه. قال فارتد على أثارهما قصصا، رجعوا فوجد الخضر ثم سأله أن يرافقه. موسى أفضل من الخضر، موسى كريم الرحمن من أولي العزم من الرسل، وإن كان الصحيح أن الخضر نبي، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الدليل على أنه نبي لما قال وما فعلته عن أمري، كل الذي فعله عن أمري، ذكر أنما هو وحي من الله. خضر قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على شيء لم تجده خبرا، ما عندك خبر منه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. اشترط عليه إن سألتني، إن يعني طلبت مني لا تسألني عن شيء، أنه لا تسأل عن شيء أبدا، أسكت حتى أخبرك. آتيك من الله. بعد ذلك مشوا، وقفوا على البحر أو على النهر، فجاءت سفينة لعلهم يعرفون الخضر، فحملوهم بدون نول، يعني بدون نقود، يعني مجاني. مشوا فلما توسطت وإذا بالخضر بالقدوم الذي يصنع بالخشب يخرق السفينة. موسى يتعجب، هذا جزاؤهم؟ يعني سفينة ويحملون وآخرتها؟ قال خرقتها لتغرق أهلها؟ كيف؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع؟ سكت. قال ستجدني صابر. خلاص مشوا، ثم وجد غلام صغير يلعب مع أطفال فقطع رأسه. موسى عنده الشريعة، من موسى عليه الصلاة والسلام عنده علم، الآن ما يسكت عليه. قتلت نفسا زكية بغير نفس، هذا طفل والطفل ما يقتل عادة. قال لم أقل لك إنك لن تصل. آخر شيء قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص انتهى الأمر. وفعلا دخلوا قرية استطعموا أهلها، يعني من الكرم أن يقدم لهم شيء، لكنهم أبوا أن يضيفوه، أهل بخل. فلما أراد الخروج الخضر كان هناك جدار يكاد يسقط، فأقامه وأصلح وجمل. موسى ما صبر، هؤلاء ما يستحقون. قال لو شئت لاتخذت عليها أجرا، يعني خطأت منهم فلوس ما يستحقون. قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهى. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت موسى صبر حتى نعلم من أعاجيب الخضر، يعني من قصصه وأخباره. وفعلا بدأ يقص عليه هذا العلم، أخبره عن السفينة كانت للمساكين، الغلام كان أبواه مؤمنين، والثاني أنهم أيتام فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يستخرج كنزهما. بعدها خلاص افترقوا. سبحان الله، كانوا في السفينة سواء، فإذا بعصفور ينقر في البحر، ماذا سيؤثر عصفور في البحر؟ قال يا موسى، الخضر يقول لموسى يا موسى علمي وعلمك، أنت كليم الرحمن وأنت نبي، وأنا عندي من العلم ما ليس عندك. بالنسبة لعلم الله عز وجل كمثل هذا العصفور الذي نقر في البحر. هذا الشيء يدل عليه على سعة علمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا يذكر أن الله سبحانه وتعالى دان بعلمه، يعني لا تخفى عليه من أعمال العباد شيء، وهذا يعطي أن الله مطلع على كل شيء في الكون، على حال البهائم والطيور والحشرات والبشر والحروب والفيضانات والزلازل والقتل، كل شيء الله عالم به سبحانه وتعالى، فهو لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد. طيب والنتيجة، يجب علينا الإيمان، الله في العلو ومع ذلك الله مطلع على الخلق سبحانه وتعالى، لا يحتاج لأحد. من طبيعة البشر يحتاجون إلى أعوان يخبرونهم، نحن جلوس هنا ما ندري ما وراء الجدار، صح وإلا؟ ولا ندري من يمشي في الشارع الآن، لكن الله مطلع على ذلك كله، لا تخفى عليه خافية. وهذا يدل على سعة علم الله عز وجل، وتأتي الآيات الكثيرة تثبت ذلك. ولهذا سبحان الله هناك تواصل، إذا جينا في قضية العلم، وسيأتينا الآن في مسألة القضاء والقدر، الله عالم بما كان في الأزل يعني في الماضي، والله عالم بما هو حاضر الآن يقع، والله عالم بما هو مستقبل، ماذا سيكون لنا بعد المغرب وبعد العشاء وغدا وبعد أسبوع، والله عالم بما لم يكن لو كان كيف سيكون، شيء مستحيل الوقوع الله عالم به سبحانه وتعالى، لو وجد كيف سيكون. والله سبحانه وتعالى يطلع عباده بشيء من علمه، والإنسان لا يدري، قد يختار لنفسه شيئا والله أعلم، حيث يختار له أفضل من اختياره وأحسن مما هو يرعه لنفسه. ولهذا قال وهو دان بعلمه من خلقه. النتيجة نقول نثبت أن الله عال بأنواع العلو الثلاثة، علو الذات، علو القدر، علو القهر، لا ننكر شيئا من ذلك. وهناك يعني شبهات قالها الذين ينكرون صفة العلو، تجد عجب، يعني أنا لو جئنا لك ومن يقول الله في كل مكان، عندما تسأله ولله المثل على الله في محل الزبائل، الزبائل مكان ولا مو مكان، هل يستطيع يقول الله هناك؟ الله في محلات الفسق والفجور والخنا وغيره، كيف تقول الله في العلو؟ لكنه عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية من أفعال خلقه. وهذا العلو هو الذي يجب أن نثبته، ويجب أن نغرسه في نفوس الناس. لما سأل، وهنا من اللطائف حتى تكون أمرا متضح، أسرد بس يعني بعض الأدلة سريعا جدا. يقولون العلو دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة وأشعار العرب حتى في الجاهلية، يثبتون ذلك ولا أحد يستطيع أن يعترض على ذلك. والعجب أنه كيف يمكن أن ينكر ذلك ويقول الله ليس في العلو؟ ما يمكن أبدا، كأنك تنكر ذات فطرتك. فإذا جينا للكتاب، ابن القيم رحمه الله لما سرد الأدلة وأئمة السلف كذلك، لم يسردوا ألف دليل، جاءوا بمجاميع الأدلة، فقالوا كل دليل ذكر أن الله في السماء يدل على العلو، كل دليل يدل على أن الله فوق يدل على العلو، كل دليل يدل على أن الله مستو يدل على العلو، كل دليل يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الخلق وجعله مترتبا مثل السماء ثم السماء ثم السماء ثم الله فوق ذلك يدل على العلو. أدلة كثيرة جدا. إليه يصعد الكليم الطيب، يصعد وين؟ صعود من أين؟ من أسفل إلى علو، إليه، إذن الله في العلو، فنثبت هذا كما دلت عليه النصوص الشرعية، وهذا هو الواجب على الإنسان أن يثبت هذه الصفة. من الأدلة من السنة قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية، لما جاء الصحابي يريد أن يعتقها قال أتي بها، فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت الله في السماء، أشارت بأصبعها. لو كان الله ليس في العلو لقال قبحك الله كيف تشيرين إلى الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي خطيب الذي قال في خطبته وشرك بين الله ورسوله قال بئس خطيب الأنت قوم أنت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، أنكر عليه مباشر الرسول ما تركه. هنا قال أعتقها فإنها مؤمنة، فدل على أن إثبات العلو إيش يعتبر من إثبات الإيمان الذي في القلب، أعتقها فإنها مؤمنة. لم يقل أنها يعني ضالة أو لم تفهم أو لا تعرف، بل أثبت لها هذه الصفة، يعني أثبت صفة العلو، وهذه سمى أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها من أجل ذلك، يدل على إثبات العلو لله عز وجل. من النصوص التي تدل على علو الله عز وجل نجد الدليل الفطري، كل مسلم على وجه الأرض عندما يكون طريح الفراش مريض ويريد أن يناجي الله عز وجل ويقول يا الله يا الله، أين يتوجه قلب الإنسان؟ أنت جالس الآن، أنت قل يا الله صادق من قلبك يرتفع. لم نربى ونحن صغار على أن نقول إذا قلت يا الله لازم قلبك يرتفع فوق، أمر فطري. وكنت أعجب، يعني كنا صبية صغار جدا، يعني في سن الثالثة والرابعة نجلس مع بعض، فتجد الإنسان مع الأطفال يرفع رأسه يقبل ويبصق على الأرض، الناس يسألون ليش؟ قال الله في العلو وأنا أحبه، وإبليس في أسفل أنا أبصق عليه. هل درسنا هذا ونحن صغار؟ هذا فطرة، فطرة فطر الله الناس عليها. وهذا لا شك، حتى قيل إن البهائم إذا اشتدت بها الكرب في الولادة تضطجع، سواء بقرة أو جملا أو غيره، سبحان الله عشان تلد تشاهد الولادة كل شوي ترفع رأسها إلى العلو، قالوا إنها تعرف أن هناك ربا مخلصا سبحانه وتعالى. فالبهائم تعرف ربها بالفطرة، فدل على أن هذا أمر فطري، لا أستطيع أحد أن ينكر هذه الصفة. من ضمنها الدليل العقلي، دليل العقلي يقول العلماء هنا الله لما خلق الخلق هناك خالق ومخلوق، ليس هناك ثالث. فالسؤال هنا هل خلقه داخل ذاته؟ هل خلقه خارج ذاته؟ هل خلقه لا داخل ذاته ولا خارج ذاته؟ كونه داخل ذاته هذا كلام باطل. صوفي عندما يقول أن ما في الجبة إلا الله ينفض جبته، أين؟ هذا كلام باطل، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ الله منزه أن يكون الخلق فيه إطلاقا، فهذا كلام باطل. كونه لا داخل ذاته ولا خارج ذاته مستحيل، لأن رفع النقيضين وجمعهما مستحيل، فتعين أن الله منفصل عن الخلق، لا يمكن أن يكون خالق والمخلوق شيئا واحدا. طيب، ثم يأتي التقعيد الثاني، السفول صفة نقص والعلو صفة كمال، الله موصوف بالكمال، إذن الله في العلو. هذا يثبت لنا إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى دل العقل على إثبات علوه سبحانه وتعالى. بل نجد حتى مشرك العرب عندما يسألون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، أشعار أمية بن الصلت في تبجيل الله تعالى وذكر الله عز وجل وذكر الاستواء وذكر العلو وذكر كذا فطري، سبحان الله ثبت. قال النبي آمن شعره ولم يؤمن قلبه، وهو ليس على الإسلام. يثبتون أن الله سبحانه وتعالى في العلو، حتى على ما قال عبد جد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبرهة قال أنا رب البيت الإبل وللبيت رب يحميه، يعني الله موجود سينتقم منه، وفعلا الله أرسل طيرا أبابيل فانتقمت منهم. هذا يعني فيما يتعلق بصفة العلو لله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونصلي ونسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.